النبي. الحمد لله. Thank you. متعلق بزيدك صلى على النبي. وكان لنا قول في Thank you. ในกรุงเทพตลาดแน ่นรอรอร Thank you. كده يا سيدنا والله ونسينا كده وشفعنا كده الله الله Thank you. عليك يا ابو عمرو. الشيخ محمود يا رب.